بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن. الرقم 8 على 100 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الكوثر. باب ما جاء في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، الآية الأولى. الحديث 49 بعد 200 أخرج أحمد ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة له طرق لا تحصى. هامش البيان اللغوي كثرة. الكوثر قيل نهر في الجنة وقيل بل هو الخير العظيم الذي أعطاه الله تعالى الرسول الكريم، وهذا القول أرجح لما تدل عليه صيغة ثوعل من المبالغة والإفراط في الكثرة التي من الله بها على رسوله الكريم. انتهى الهامش. الرقم 10 و100 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة النصر. باب ما جاء في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. الحديث 50 بعد 200 أخرج أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي. همش البيان اللغوي فتح من المادي الفتح الماء يخرج من عين أو غيرها وتدور المادة على إزالة الإغلاق وتكون في المادي الذي يدرك بالبصر كفتح الباب وفتح الغلق وفتح المتاع ونحوه. وباب فتح باب فتح بضمتين أي واسع مفتوح وتكون في المعنوي الذي يدرك بالبصيرة بإزالة ما يتعلق به القلب والنفس من هم وغم الفقر ونحوه لإعطاء المال والنصر في الحرب والحكم في الخصومة، ويمكن تعيين المادي والمعنوي من الاستعمالات بالسياق. انتهى الهامش. الرقم 12 بعد 100 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الإخلاص. باب ما جاء في قوله تعالى الله الصمد. الحديث 51 بعد 200 أخرج ابن جرير عن بريدة لا أعلمه إلا رفع قال الصمد الذي لا جوف له. هامش البيان اللغوي صمد الصمد السديد من الأرض والصمد والصمد صخرة راسية في الأرض مستوية بمتن الأرض والمصمد الصلب الذي ليس فيه خور. ومن هذا قولهم المصمد المصمت الذي لا جوف له والفارس الشجاع الذي لا يجوع ولا يعطش عند الحرب. ومن هذه الحسيات قالوا الصمد الرفيع من كل شيء ووصف السيدة فيهم والشجاع بالصمد. وحول هذا تدور معاني الصمد في أقوال المفسرين للآية الواحدة التي ورد فيها ذلك الله الصمد الإخلاص الثانية، فهو الدائم الباقي أو الذي يصمد إليه في الأمر فلا يقضى دونه أو يصمد هو عباده أي يقصدونه أو الذي لا يأكل ولا يشرب، وأجمع الأقوال أنه الرفيع في الألوهية. انتهى الهامش. الرقم 13 بعد 100 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الفلق. باب ما جاء في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، الآية الأولى. الحديث 52 بعد 200 أخرج ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى. قال ابن كثير غريب لا يصح رفعه. همش البيان اللغوي فلق من المادي الفلق المطمئن من الأرض بين ربوتين، والفلق شق الشيء وفصله إلى شقين، والفلق والفلق بالكسر المفلوق، والفلق الخلق كله لأنه فرق عنه فظهر، والفلق الصبح لأن الظلام ينفلق عنه. ومن الشدة في الفلق والشق إلى شيئين جاء معنى الرهبة والإعظام، والفليقة الداهية العظيمة والأمر العجب العظيم، والفيلق كذلك، وأفلق أتى بالفلق فقالوا شاعر مفلق، وورد منه الفلق وفعل المطاوعة واسم الفاعل، قال: قل أعوذ برب الفلق، الفلق الآية الأولى، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الآية 63 من سورة الشعراء، إن الله فالق الحب والنوى، 95 في الأنعام، واللفظ كذلك في 96 من سورة الأنعام، انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى: ومن شد غاسق إذا وقب، الآية الثالثة، الحديث 53 بعد 200. أخرج أحمد والترمذي وصححه النسائي عن عائشة قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. الحديث 54 بعد 200. أخرج ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شد غاسق إذا وقب، قال: النجم الغاسق. قال ابن كثير: لا يصح رفعه. هامش: البيان اللغوي غاسق، الغاسق الليل إذا دخل في كل شيء، أو القمر إذا خفف، ووقب الشيء يقب وقب دخل، ويقال وقب الليل إذا دخل في كل شيء وشن له بظلامه. انتهى الهامش. الرقم 14 بعد 100. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الناس. باب في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، الآية 4. الحديث 55 بعد 200. أخرج أبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس أي سكن، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس، والله أعلم. هامش: البيان اللغوي وسواس، وسوس وسوسة ووسواس، تكلم بكلام خفي، ويقال من هذا الوسوسة لحديث النفس، وهو ما يخطر بالبال ويهدس بالضمير، ولإغراء الشيطان الإنسان بالشر وتزيينه له، يقال وسوس الشيطان له ووسوس إليه، والوسواس الشيطان الذي يوسوس لغيره، وهو في الأصل اسم للوسوسة، وأطلق على الشيطان مبالغة. انتهى الهامش. الرقم 34، عنوان: مبدأ من مبادئ التفسير. قالها ابن فارس في كتاب الإفراد، ونقلها السيوطي في الإتقان. الرقم 56 بعد 200. كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن، إلا فلما آسفونا فمعناه أغضبونا، الزخرف 55. هامش: جاء قوله تعالى: 1. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، الكهف 6. 2. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، الأعراف 15. 3. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، طه 86. 4. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، يوسف 84. انتهى. الرقم 57 بعد 200. كل ما فيه من ذكر البروج فهي الكواكب، إلا ولو كنتم في بروج مشيدة، النساء 78، فهي القصور الطوال الحصينة. هامش: جاء قوله تعالى: 1. والسماء ذات البروج، البروج الآية الأولى. 2. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، الحجر 16. 3. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، الفرقان 61. انتهى. الرقم 58 بعد 200. وكل ما فيه من ذكر البر والبحر فالمراد بالبحر الماء وبالبر اليابس، إلا ظهر الفساد في البر والبحر، سورة الروم الآية 41، فالمراد به البرية والعمران. هامش: جاءت كلمة البر فيما عدا الآية المستثنى 11 مرة كالآتي: المائدة من الآية 6 إلى 9، الأنعام 59، ومعها كلمة البحر، الأنعام 63، والسابعة 99 أيضا، يونس 22، ومعها كلمة البحر، الإسراء 67 بدون كلمة البحر، الإسراء 68 ومعها البحر. النمل 63، العنكبوت 65 بدونها، وكذلك في لقمان 32، وانتهى الهامش. وكل ما فيه نقص فهو النقص إلا بثمن نقص يوسف 30، أي حرام هامش. وقد وردت المادة في القرآن ما عدا الآية المستثناة كالآتي: تبخسوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الأعراف 85، هود 85، الشعراء 83 والمئة، يبخس البخر 82 بعد المئتين، يبخسون هود 15، بخس الجن 13، انتهى الهامش. الرقم 60 بعد المئتين. وكل ما فيه من البعل فهو الزوج إلا أتدعون بعلا، الصافات 25 والمئة، فهو الصنم هامش. وقد وردت الكلمة ما عدا الآية المستثنى فيما يأتي: بعلها النساء 28 والمئة، بعلي هود 78، بعولتهن البقرة 28 بعد المئتين، لبعولتهن النور 31، وقد جاءت بعولتهن مرتين في نفس الآية، انتهى. 61 بعد المئتين. وكل ما فيه من البكم فهو الخرس عن الكلام بالإيمان إلا عميا وبكما وصما، الإسراء 97، وأحدهما أبكم، النحل 76، فالمراد به عدم القدرة على الكلام مطلقا هامش. وباستثناء الآيتين نجد كلمة بكم جاءت في 4 آيات، هي: 1 صم بكم عمي فهم لا يرجعون، البقرة 18، 2 صم بكم عمي فهم لا يعقلون، 71 والمئة، البقرة، 3 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، الأنعام 39، 4 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الأنفال 22، انتهى الهامش. الرقم 62 بعد المئتين. وكل ما فيه جسية فمعناه جميعا إلا وترى كل أمة جاثية، الجاثية 28، فمعناه تجثو على ركبها هامش. وقد جاءت جثية مرتين: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، مريم 68، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، مريم 78، وانتهى الهامش. الرقم 63 بعد المئتين. وكل ما فيه من حسبانا فهو العدد إلا حسبانا من السماء في الكهف 40، فهو العذاب هامش. وقد جاءت الشمس والقمر بحسبان، الرحمن 5، والشمس والقمر حسبانا، الأنعام 96، انتهى الهامش. الرقم 64 بعد المئتين. وكل ما فيه حسرة فالندامة إلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، العمران 56 والمئة، فمعناه الحزن هامش. وقد جاءت حسرة في 4 آيات: ثم تكون عليهم حسرة، الأنفال 36، وأنذرهم يوم الحسرة، مريم 29، يا حسرة على العباد، ياسين 30، وإنه لحسرة على الكافرين، الحاقة 50. وقد جاءت حسرات مرتين: وحسرة مرة، وحسرتنا مرة أيضا، انتهى الهامش. الرقم 65 بعد المئتين. وكل ما فيه من الدحض فالباطل إلا فكان من المدحضين. الصافات 41%، فمعناه من المقروعين. هامش. وقد ورد من المادة يدحض مرتين وداحضة مرة. انتهى الهامش. الرقم 66 بعد المئتين. وكل ما فيه من رجز فالعذاب إلا والرجز فهدر. المدثر 5، فالمراد به الصنم. هامش. وقد ورد من المادة رجز، من مادة رجز، رجز ورجز 6 مرات ورجز 3 مرات. انتهى. 67 بعد المئتين. وكل ما فيه من ريب فالشك إلا ريب المنون. الطور 30، يعني حوادث الدهر. هامش. وقد وردت كلمة ريب 17 مرة. انتهى. 68 بعد المئتين. وكل ما فيه من الرجم فهو القتل إلا لأرجمنك. مريم 46، فمعناه لأشتمنك. ورجما بالغيب. الكهف 28، أيضا. هامش. وقد ورد من المادة لرجمناك ترجمون، لنرجمنكم يرجموكم، رجم رجوم رجيم المرجمون. وانتهى الهامش. الرقم 69 بعد المئتين. وكل ما فيه من الزور فالكذب مع الشرك إلا منكرا من القول وزورا. المجادلة 2، فإنه كذب غير الشرك. 70 بعد المئتين. وكل ما فيه من زكاة فهو المال إلا وحنانا من لدنا وزكاة. مريم 13، أي طهرة. 71 بعد المئتين. وكل ما فيه من الزيغ فالميل إلا وإذ زاغت الأبصار. الأحزاب 10، أي شخصت. 72 بعد المئتين. وكل ما فيه من سخر فالافتهزاء إلا سخرية في الزخرف. 33، فهو من التسخير والاستخدام. 73 بعد المئتين. وكل سكينة فيه طمأنينة إلا التي في قصة طالوت. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. البقرة 48 بعد المئتين. فهو شيء كرأس الهرة له جناحان. 74 بعد المئتين. وكل سعير فيه فهو النار والوقود إلا في ضلال وسعر. القمر 24، فهو العناء. 75 بعد المئتين. وكل شيطان فيه فهو إبليس وجنوده إلا وإذا خلوا إلى شياطينهم. البقرة 14، فالمراد به إلى أصحابهم ورؤسائهم من المنافقين والمشركين. 76 بعد المئتين. وكل شهيد فيه غير القتلى فمن يشهد في أمور الناس إلا وادعوا شهداءكم. البقرة 23، فهو شركاؤهم. 77 بعد المئتين. وكل ما فيه من أصحاب النار فأهلها إلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. المدثر 31، فالمراد خزانتها. 78 بعد المئتين. وكل صلاة فيه عبادة ورحمة إلا وصلوات ومساجد. الحج 40، فهي الأماكن. 79 بعد المئتين. وكل صمم فيه ففي سماع الإيمان والقرآن خاصة إلا الذي في الإسراء. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. الإسراء 97. 80 بعد المئتين. وكل عذاب فيه فالتعذيب إلا وليشهد عذابهما. النور 2، فهو الضرب أي الجلد. 81 بعد المئتين. وكل قنوت فيه طاعة إلا كل له قانتون. البقر 16 بعد المئة، فمعناه مقرون. 81 بعد المئتين. كل كنز فيه مال إلا الذي في الكهف، وكان تحته كنز لهما. الكهف 82، فهو صحيفة علم. الحديث 83 بعد 200، كل مصباح في القرآن كوكب إلا الذي في النور فالسراج، كمشكاة فيها مصباح. النور 35. الحديث 84 بعد 200، وكل نكاح فيه تزوج إلا حتى إذا بلغ النكاح فهو الحلم. النساء 6. الرقم 85 بعد 200، وكل نبأ في القرآن خبر إلا فعميت عليهم الأنباء. القصص 66، فهي الحجج. 86 بعد 200، وكل ورود فيه دخول إلا ولما ورد ماء مريا. القصص 23، أي هجم عليه ولم يدخله. 87 بعد 200، وكل ما فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمراد منه العمل إلا التي في الطلاق، فالمراد منه النفقة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الطلاق 72. 88 بعد 200، وكل يأس فيه قنوط إلا التي في الرعد، أفلم ييأس الذين آمنوا. فمن العلم الرعد 31. 89 بعد 200، عزيز المستمع، وهو النقطة الأخيرة في هذا الكتاب، وكل صبر فيه محمود إلا لولا أن صبرنا عليها. الفرقان 48، واصبروا على آلهتكم صاد 6. هذا آخر ما ذكره ابن فارس ونقله السيوطي عنه في الإتقان. انتهى كتاب مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن للسيوطي. شرحها وعلق عليها وحققها محمد إبراهيم سليم. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب المتحابين في الله للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني، المتوفى 42 للهجرة، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، النشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة السعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران 200. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. النساء 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأحزاب 71. بين يدي الكتاب. الإيمان في الإسلام قائم على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن دخول الجنة متوقف على الإيمان، والإيمان متوقف على المحبة، فمن أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، لأن أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والحب في الله. فالمحبة في الله ليست مما يشترى بمال أو يورث عن آباء وأجداد، إنما المحبة أمر يقع في قلب المؤمن، يلقيه الله في قلب من شاء من عباده. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأنفال 63. ولذلك نقرر أن كل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. ومن هذا المنطلق ينبغي لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتنافس ويتسابق إلى أن يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. فمحبة الله هي المنزلة العليا التي من أجلها سار السائرون وعبد العابدون، فهي النور لمن كان في الظلمات والحياة لمن كان من الأموات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن منزلة محبة الله: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. هكذا أخي المسلم، لا قيمة للعبد منا إلا بالعمل على أن يصل إلى محبة الله. ولكي تصل إلى محبة الله لا بد لك من أن تحب المؤمنين الصالحين وتحب العابدين الزاهدين. هذا هو بداية الطريق للوصول إلى محبة الله. ولقد وضع الإمام ابن القيم أسبابا جالبة لمحبة الله لعبده، وها أنا لا أسوقها لكي نتعرف عليها ونعمل بها لنصل إليها. يقول رحمه الله في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. الثامن الخلوة به لمناجاته وتلاوة كلامه. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما يمتقى أطايب الثمر. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب 10 وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. انتهى. وإذا تأملنا في الكلام السابق فسنجد أن من الأسباب التي تجلب محبة الرب لعبده هي مجالسة الصالحين ومحبتهم. وهنا يأتي دور هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، إنه يحدث عن عدة أمور حتى نصل في النهاية إلى محبة الله. أولا يحدثنا عن مكانة الحب في الله في الشرع الحنيف. ثانيا يأتي لنا بالأدلة الساطعة على الحب في الله. ثالثا يذكر لنا كيف تكون المحبة في الله. رابعا يعمق معنى كلمة الحب في الله، ثم لا يتركنا حتى يستعرض لنا منزلة المحبين في الله يوم القيامة، ويبين لنا كذلك أن التحاب في الله سبيل للنجاة يوم القيامة. فإننا إذا نظرنا إلى أحوال الناس اليوم لوجدنا أن أكثر أحوالهم إلا من رحم الله يتحابون من أجل الماديات والشهوات والمآرب الدنية، ولا يتحابون من أجل ثواب الله تبارك وتعالى. من فضلك تابع بقية المادة.